وراودت أن تخلع كل ملابسها وراودت أن تخلع كل ملابسها وراودت أن تخلع كل ملابسها لولا البراغين يوسف كان ملابسها من يوم هويتك جراني ملابسها شغلت فؤادي وجابت لي مرايد بدلة قالت لي يوسف ما تقوم خيطي البدلة وجابت له بدلة وحلف يمينين ملابسها الحمام إن حممنا الحمام ترجم وزعف الحمام غنى الحمام وانت علي بسل وانت علي بسل يا برد زي العسل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا رب يا خدام روح جيبه زليخ قالت يا خدام روح جيبه هاتهولي حالا وهات العطر. روح جيب وعوزة في الدار مثل كتاب. روح جيب قالت يا خدام جيبه أنا عاوز أغمس لك أنا يا خدام روح جيبه هاتولي حالا وهات العطر. روح جيبه عوزاه انا في الدار مثل كتاب. روح جيبه اللي جيب يوسف لها عقيله زعاب ما وحش ندرك علي وتبقى مؤنتك ما وحش من حب يوسف انا معايا النظر ما وحش عنده مطيب فيش يلا جواب روح جيبه. مخلص يوسف مسلم هنا أين أنتم هاجي القدس تنادي. مسلم هنا أين أنتم هاجي القدس تنادي. يا صلاح الدين أقبل نادي حيا على الجياد. ليف أدباي غنى عليك أنت أصبحتي دوا. لو زبحتيني بين أديك عب علي أن قلت آه. مسلمنا أين أنتم هاجي القدس تنادي. مسلمنا أين أنتم هاجي القدس تنادي. يا صلاح الدين أقبل نادي حيا على الجهاد. رحت للقاضي ابن مالك أحسبوا في الحكم سالك. لما رأى غم الكلمة مالك رحم تيام في غواها. مسلمنا أين أنتم هيا القدس تنادي. يا صلاح الدين أقبل نادي حيا على الجهاد. ليل الشد. صل على النبي. يا رب حبيبي زليخة قالت مع الصديق لمتوني زليخة قالت مع الصديق لمتوني لمتوني يهوى بنا مصر في أواناصر لمتوني وعدمت في الحب بس صغار لمتوني زليخة قالت مع الصديق لم تهني يهوى بنات مصر في أول عفر لم تهني وعدمت في الحب بس زغال لم تهني دبحت 200 كبش ومزة من الغزال سكت قالت يا زليخة فين اللي عندي كون سكت لما خرج بان عقوب خرطت ايدي حوام سكت قالت يا ما سكت أدلي في لمتوني الظلمة ولا بيوه ما Thank you. يلم تري حصوان رد السلام على كل حلقارة الحلقارة بلد النزاهة اجدح مسكنك الحلقارة انا لو ما عايبة اعمل مسكنك الحلقارة بلد الرجال يا امي وهو كل الكرمية مرهم جاويزة زي الكهرباء بيا وانا لو ما عايبة نعمل مسكن بيها ويجينا فيها ومرحبا يا سبب كل حلقارة Oh! صبرت طلبنا الزيارة لكل عباس وسبرت رب عطاني ما كساب وعلي الكساب يا نورة باش مهندس تاع الاذاعه ربنا يكرمه بحبك يا ليلى يا ليل بنقول مولاي مسي بيها على وفي ليلة عمي حامد احنا هنرفع على بنقول مولاي مسي بيها على ليلة الحج حامد احنا هنرفع على نمدحنا بينا الزين شفع للناس والعلا اللي يحب النبي يبقى الرب دعين الحج حامد وما داعين احسن ناس العلا ايشك مستور

أنا بمدحن you طلب مختار الباشا ربنا يخلي لينا الباشا ابو مختار عم العمام بتايت البشوات ربنا يبارك فيهم حرق جسمك يا ابويا يا ابويا انا جسمك رباش هاتلي دوازين ينفعني وما ترباش ما تردبوش. قال لي طبيبي تنبئني وما ترباش ما تربربش ولا يوم يا طبيب تسمع لي كلام مرة. انا بدري ما شلا مع الحلوة وعلى الضرية بنقول مولا بنغني جنبك مرة. يا خساري تيلي وقع مرة وما تربا. على كل الحيل فاتي